بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرغنا من أحد كاملة، وأبشركم أني قد قارنت ما قرأناه في الواقدي بجميع كتب السيرة المعتبرة، مثل ابن سعد، ابن هشام وابن إسحاق، البداية والنهاية لابن كثير، مغازي موسى بن عقبة، ومغازي ابن أبي شيبة، وجوامع السيرة لابن حزم، والكامل لابن الأثير، وسبل الهدى والرشاد للصالحي. هذه تقريبا عيون كتب السيرة، ومع ذلك ما وجدت أي زيادة على ما ذكرناه، يعني ما في شيء أبدا، يعني كنت يعني جردتها جرد أريد زيادة ما وجدت. لكن من باب الفائدة، مثلا ابن إسحاق ومعه ابن هشام متميز بذكر الأشعار، الأشعار عاد فيها شيء يعني منحول وفيها شيء حقيقي، هذا تستفيد منه في الأشعار، وهو الدرس الماضي. ابن كثير ممكن يتميز بأن قد يأتي بأشياء متأخرة، يعني من مغازي الأموي والمغازي هذه، ولا هو عالة على ابن إسحاق، وأحيانا قد يأتي من الكتب التسعة، يعني يلتقط شيء من الإمام أحمد في المسند ولا شيء، هذا الفائدة. وكذلك ابن أبي شيبة، يعني تجد عنده شيء في الأحاديث. موسى بن عقبة ما فيه زيادات، لكنه يعني يعطي طمأنينة فقط، توثيق، لأنه أوثقه. ابن حزم مهتم بالأنساب، يعني شغفه بالأنساب وألف فيها، فلذلك في فائدة أنه في ضبط الرجال وإلحاقهم بقبائلهم وإلحاقهم بقبائلهم ممتاز. فسبحان الله، كتب السيرة زي كتب التفسير، كل واحد يطغى عليه أحيانا الشيء اللي فيه شغف به، أنساب، شعر، كذا، حديث. لكن العمدة هو على محمد بن عمر بن واقد، يعني يسرد سرد عذب ولذيذ متكامل ومن كل الزوايا. ولذلك نحن كما فعلنا في بدر وأحد سنجعله هو الأصل، ثم نقارن، إن وجدنا شيء بها ونعمة، ما وجدنا الحمد لله. فمثلا يمكن في شيء بسيط عند ابن أبي شيبة في المغازي، يقول قال الشعبي: مكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشركين يوم أحد، وكان أول يوم مكر فيه بهم، يعني نوع مكر، يمكن الرماها وكذا، الله أعلم. عائشة مثلا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون وصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم؟ فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة وذكرت مقتل أبيه. قال عروة: والله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله لما عفى عن إخوانه الذين قتلوا والده خطأ، وقال: غفر الله لكم. الشعبي قال: لما انصرف المشركون ورأوا بإخوانهم مثلة سيئة، وأنهم جعلوا يقطعون آذانهم وآنافهم ويشقون بطونهم، قالوا: لئن أنالنا الله منهم لنفعلن ولا نفعلن. فأنزل الله آخر سورة النحل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم له خير للصابرين. فقال عليه الصلاة والسلام: بل نصبر. هذا عن الشعبي. سعيد بن مسيب يقول: كان سعد بن أبي وقاص أشد المسلمين بأسا يوم أحد، وقالوا: إن الناس انجفلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وسعد بن أبي وقاص يرمي وفتى ينبل له، فكلما فنيت نبله دفع إليه نبله. قال ثم قال: ارمي أبا إسحاق. فلما كان بعد طلبوا ذلك الفتى فلم يقدروا عليه، قد يكون ملك، الله أعلم. وقال علي: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا بأبويه إلا سعدا، فإنه سمعته يقول يوم أحد: ارمي سعد فداك أبي وأمي. وقال سعد، يقول سعيد المسيب: قال لي سعد بن أبي وقاص: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. وعن سعد بن إبراهيم من ذرية عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض لم أرهما قبل ولا بعد. وكذلك عن عمير بن إسحاق قال: كان حمزة يقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بسيفين، ويقول: أنا أسد الله، أنا أسد الله، أنا أسد الله. قال: فجعل يقبل ويدبر، فعثر فوقع على قفاه مستلقيا وانكشط، وانكشفت الدرع عن بطنه، فأبصر العبد الحبشي هذه الثغرة فزرقه برمح أو بحربة فبقره بها، رضي الله عنه. سيأتي إن شاء الله خبره وتقدم. عن سعيد بن جبير قال في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، قال: لما أصيب حمزة ومصعب يوم أحد قالوا: ليت إخواننا يعلمون ما أصبنا من الخير عند الله كي يزدادوا رغبة في الجهاد، فقال الله: أنا أبلغ عنكم، فأنزل آيات الشهداء. باقي الآثار قد تقدمت، في قتل حمزة وفي دفنه وفي يعني ما في شيء آخر. وأنا خذها وأنا الغلام الفارسي، قال ما معك أن تقول غلام الأنصاري، هذه كلها تقدم وحنظلة وكذا. طيب هذا يمكن اللي زاده، اللي زاد ابن أبي شيبة، والباقي كله تقدم. قال الحارث بن سويد بايع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به. هذا الحارث بن سويد اللي غدر بالمجذر بن ذياد، اختلف فيه هل هو منافق أو أنه فقط أخذها حمية، الله أعلم. لكن هنا في رواية عن أبي صالح مولى أم هاني أن الحارث بن سويد بن الصامت بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به، ثم لاحق بأهل مكة وشهد أحدا فقاتل المسلمين، ثم سقط في يده فرجع إلى مكة فكتب إلى أخيه جلاس بن سويد إني ندمت على ما كان مني فأتوب إلى الله وأرجع للإسلام، فاذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن طمعت في توبة فاكتب إليه، فذكر ذلك فأنزل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، فقال قوم من أصحابه ممن كان عليه يتمنع ثم يراجع الإسلام، فأنزل الله أن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. والله أعلم. الحارث بن سويد مضبوط أمره أنه قتل المجذر بن ذياد البلوي غيلة في أحد، وأبصره خبيب بن يساف وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل الوحي وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء وأمر عويب بن ساعد أن يضرب عنقه، هذا المضبوط. قال علي لفاطمة خذي هذا السيف غير ذميم فقد صدقني، فقال عليه الصلاة والسلام إن كنت أحسنت القتال فقد أحسنه أبو دجانة ومصعب بن عمير والحارث بن الصمة وسهل بن حنيف وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح رضي الله عنهم جميعا. وعن الشعبي أن امرأة دفعت إلى ابنها يوم أحد السيف فلم يطق حمله فشدته على ساعده بنسعة، ثم أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا ابني يقاتل عنك، فقال أي بني احملها هنا، أي بني احملها هنا النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابته جراحة فصلع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي بني لعلك جزعت، قال لا يا رسول الله يعني ما خاف. وقال ابن مسعود إن النساء كنا يوم أحد خلف المسلمين يجهزنا على القتل، قتل المشركين على جرح المشركين، فلو حلفت يومئذ لرجوت أن أبر أنه ليس أحد منا يريد الدنيا حتى أنزل الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فلما خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعصوا ما أمروا به أفرد عليه الصلاة والسلام في تسعة، سبعة من الأنصار ورجلين من قريش وهو عاشرهم. تقدم منهم سبعة وسبعة، والله أعلم يمكن في بعض الأوقات يكثرون أو يقلون. فلما رهقوه قال رحم الله رجلا ردهم عنا، فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل، فلما رهقوه قال رحم الله رجلا ردهم عنا، فلم يزل يقول ذلك حتى قتل السبعة الأنصار. فقال عليه الصلاة والسلام لصاحبيه المهاجرين ما أنصفنا أصحابنا يعني الأنصار قتلوا كلهم. قال فجاء أبو سفيان فقال أعله بل أعله بل، فقال عليه الصلاة والسلام الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا عزة ولا عزة لكم، فقال الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر، يوم لنا ويوم علينا ويوم النساء ويوم النسر، حنظلة بحنظلة يعني ابنه اللي قتل في بدر وحنظل الغسيل، وفلان بفلان وفلان بفلان. فقال عليه الصلاة والسلام لا سواء، قتلانا أحياء يرزقون وقتلاكم في النار يعذبون. قال أبو سفيان قد كان في القوم مثله، وإنها قد كانت بغير ملأ مني أو ملاء مني ما أمرت ولا نهيت ولا أحببت ولا كرهت ولا سأني ولا سرني. قال فنظروا فإذا حمزة قد وقر بطنه ووضع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، وجاء برجل الأنصار فصلى إلى جنبه فوضع على جنبه فصلى عليه، ورفع الأنصار وترك حمزة وهكذا. وقال عكرمة شج النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه أحد وكسرت رباعيته وذاق من العطش حتى جعل يقع على ركبتيه وتركه أصحابه، فجاء أبي يطلبه بدم أخيه أمية بن خلف، فقال أين هذا الذي يزعم أنه نبي فليبرز إلي فإنه إن كان نبيا قتلني. فقال عليه الصلاة والسلام أعطوني الحربة. قالوا يا رسول الله هو بك حراك مما يرون من الجراح والضمأ؟ قال إني قد استسعيت الله في دمه. فأخذ الحربة ثم مشى إليه عليه الصلاة والسلام فطعنه في ثغرة بين الدرع وبين في عنقه، قال فصرعه عن دابته وحمله أصحابه فاستنقذوا، فقالوا ما نرى بك بأسا؟ قال إنه قد استسعى الله دمي، إني لأجد لها ما لو كانت على ربيعة ومضر أو على أهل المجاز لوسعتهم. اللهم استعان. وذكروا أنهم قال زيد بن ثابت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد خرج معه ناس ثم رجعوا، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قالت فرقة نقتلهم وقالت فرقة لا نقتلهم، فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. فقال عليه الصلاة والسلام إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. وقال جابر صرخ بنا إلى قتلان يوم أحد لما أجرى معاوية العين فاستخرجناهم بعد 40 سنة لينة أجسادهم تتثنى أطرافهم. وعن أبي طلحة قال رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر فما أرى أحدا من القوم إلا يميد من النعاس تحت حجفته أو نحو ذلك. وقالوا قال ابن أبزة بارز علي يوم أحد من بني شيبة طلحة الأب الأكبر ومسافعا وآخر فقتلهم سوى من قتل من الناس. فقال لفاطمة لما انتهت خذ السيف غير ذميم، فقال عليه الصلاة والسلام لئن كنت أبليت لقد أبلى عاصم بن ثابت وسهل بن حنيف وأبو دجانة والحارث بن السمة حتى انقطع نفسه أو كاد ينقطع، يعدد الأنصار رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه. هذا تقريبا كل ما عنده. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر لأبي بكر رأيتك يوم أحد فانصرفت عنك، قال أبو بكر أما أنا لو كنت رأيتك ما صرفت عنك حتى أقتلك رضي الله عن الصديق الله أعلم. طيب بالنسبة لابن كثير فيه نقدم درس اليوم اللي هي بداية السنة الرابعة. قالوا يقول ابن كثير إن بعد ما ذكر حمراء الأسد فيه بس كان في حاجة كنت سأزيدها حتى نبدأ في درس اليوم. وهي ليست زيادة يعني كلها قد تقدم. قاتل حمزة تقدم يعني كل تفصيله خاصة قصة عبيد الله بن عدي بن الخيار. وأعجب شيء فيها فراسة وحشي، فإنه يقول إن هذا ابن الخيار ما كان عليه ما كان يخرج إلا عينيه فقط وقدمه، وهذا شيخ كبير وحشي. قالوا إن وجدته صاحيا إن وجدت رجلا عربيا، فأتوا في حمص فقال له عبيد الله بن عدي بن الخيار قال تعرفني يا وحشي؟ قال أما والله ما رأيتك منذ ناولتك أمك السعدية التي أرضعتك بذي طوى، فإني ناولتكها وهي على بعيرها فأخذتك بعرضيك يعني جانبيك فلمعت لي قدماك حين رفعتك إليها، فوالله ما هو إلا أن وقفت علي فعرفت القدمين. والله أنه مصيبة وحشة. فجلسوا إليه وقالوا حدثنا عن قتلك حمزة، وذكر القصة الشهيرة هذه. قال سأحدثكم كما حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألني عن ذلك. كنت غلاما لجبير بن مطعم وكان عمه طعيمة بن عدي قد أصيب يوم بدر، فلما سارت قريش إلى أحد قال لي جبير إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت عتيق. فخرجت مع الناس وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة قلما أخطئ بها شيئا، فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس كأنه الجمل الأورق يهد الناس بسيفه هدا والله ما يقوم له شيء، فوالله إني لا أتهيأ له أريده وأستتر منه بشجر وبحجر ليدنو مني. إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزة فلما رآه حمزة قال هلم إلي ابن مقطعة البضور، فضربه ضربة كأنما أخطأ رأسه قال قتله. قال وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها إليه فوقعت في ثنته تحت السرة وفوق العانة وخرجت من بين رجليه وذهب لينوء نحوي. شوف القوة فيه ينهض بجهد يعني حتى والحربة قد خرجت من ظهره ذهب لينوء. قال فغلب على نفسه فتركته حتى مات، ثم أتيته فانتزعت حربتي منه ثم رجعت إلى العسكر فقعدت فيه ولم يكن لي حاجة بغيره إنما قتلته لأعتق. فلما قدمت مكة عتقت ثم أقمت فلما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة هربت إلى الطائف فكنت بها، فلما خرج وفد الطائف ليسلموا تعيت علي المذاهب، فقلت ألحق بالشام ألحق باليمن أذهب إلى بعض البلاد، فوالله إني لفي ذلك من همي، إذ قال لي رجل ويحك إن محمد عليه الصلاة والسلام والله ما يقتل أحد من الناس دخل في دينه وشهد شهادة الحق. سبحان الله، هذه قاعدة. فلما قال ذلك خرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فلم يروح إلا بي قائما على رأسه أشهد شهادة الحق، فلما رآني قال وحشي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال اقعد حدثني كيف قتلت حمزة، فحدثته كما حدثتكما، فلما فرغت من حديثي قال ويحك غيب عني وجهك فلا أرينك. قال فكنت أتنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان لئلا يراني حتى قبضه الله عز وجل. فلما خرج المسلمون إلى مسيلم الكذاب صاحب اليمامة خرجت معه وأخذت حربتي التي قتلت بها حمزة، فلما التقى الناس رأيت مسيلمة قائما في يده السيف وما أعرفه، فتهيأت له وتهيأ له رجل من الأنصار من الناحية الأخرى كلانا يريده، فهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت فيه، ثم شد عليه الأنصار بالسيف، فربك أعلم أينا قتله، فإن كنت أنا قتلته فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلت شر الناس. والأنصاري هو أبو دجانة سماك بن خرش، والواقد يقول هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، والله أعلم. وبعضهم قال إنه عدي بن سهل اللي قال ألم ترى أني ووحشيهم قتلت مسيلمة المفتتن ويسألني الناس عن قتله فقلت ضربت، وهذا طعن يعني. والمشهور أن وحشيا هو الذي بدره بالضربة وذفف عليه أبو دجانة. قال سليمان بن يسار عن ابن عمر سمعت صارخا يوم اليمامة يقول ربنا قتله العبد الأسود. سبحان الله العظيم. وهذا أصل الخبر هذا في البخاري من طريق سليمان بن يسار عن جعفر الضمري قال خرجت مع عبيد الله بن عدي بن خيار، وذكر القصة كاملة رضي الله تعالى. طيب انتهت أحد الآن، وكذلك انتهت السنة الثالثة، يعني كانوا سيعودون في بدر، وكان سبحان الله يعني بعد شوال بعده ذي القعدة، وذي القعدة تتجمع العرب في موسم في بدر، يعني مواسم العرب أكثرها في ذي القعدة، يعني حتى عكاظ ومجنة وذي المجاز يبدأ عكاظ من غرة ذي القعدة إلى يوم 20، ثم بعد ذلك مجنة من 20 ذي القعدة إلى غرة ذي الحجة، ثم المجاز لأنه قريب من عرفة من غرة ذي الحجة إلى أن يذهبون للموسم، فيجعلون هذه كلها أول شيء أشهر حرم ويتنقلون بالبضائع، وشيء ثاني يحجون ويلتقون، ومنها أيضا موسم آخر موازي وهو في بدر في مكان بدر، هذا يعني يجتمعون فيه ثم يذهبون إلى الحج. فقال ألقى الله في قلب أبي سفيان الرعب بعد أحد، فكان يريد أن يأتي إلى بدر لما قال موعدنا بدر، ولكنه ما استطاع، وتجمع المشركون في الموسم وما جاء أبو سفيان، هذا في ذي القعدة. يقول ابن جرير في طريق عن طريق ابن عباس قال إن الله قذف في قلب أبي سفيان الرعب يوم أحد بعد الذي كان منه، فرجع إلى مكة، وكانت وقعة أحد في شوال، وكان التجار يقدمون في ذي القعدة المدينة وينزلون ببدر الصغرى في كل سنة مرة، وقدموا بعد أحد في شوال، وكان قد أصاب المسلمين القرح، واشتكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد عليهم الذي أصابهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب الناس لينطلقوا معه ويتبعوا ما كانوا متبعين، وقال إنما يرتحلون الآن فيأتون الحج ولا يقدرون على مثلها حتى عام قابل، فجاء الشيطان يخوف أولياءه وقال إن الناس قد جمعوا لكم، فأبى عليه الناس أن يتبعوه، فقال إني ذاهب وإن لم يتبعني أحد، هذا في رواية ابن جرير. فانتدب معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن وأبو عبيدة وابن مسعود وحذيفة في 70 رجلا، فساروا في طلب أبي سفيان حتى بلغوا الصفراء، وهم الذين أنزل فيهم الذين استجابوا لله ورسوله بعدما أصابهم القرح. وهذا يقول سياقة غريبة، لكن الشاهد فيها أن التجار يقدمون في القعدة وما جاءوا تلك السنة، يعني قريش هربت. طيب بدأت السنة الرابعة، بدأت الآن السنة الرابعة في محرم سرية أبي سلمة بن عبد الأسد رضي الله تعالى عنه، أحد أول من هاجر الحبشة الهجرتين وهاجر المدينة، أول من قدم المدينة، وأيضا أصيب في أحد. عن يقول الواقد يحدثني سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة، وعماد الحديث عن عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن سلمة قالوا شهد أبو سلمة بن عبد الأسد أحدا وكان نازلا في بني أمية بن زيد في العوالي في العالية لما تحول من قبى، ومعه زوجته أم سلمة بنت أبي أمية، فجرح بأحد جرحا على عضده رضي الله عنه، فرجع إلى منزله، فجاءه الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إلى حمراء الأسد فركب حمارا وخرج بجرحه يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه حين هبط من العصبة أو العصبة وهي غرب مسجد قباء بالعقيق، قال فسار مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد رضي الله تعالى عنه. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انصرف مع المسلمين ورجع من العصبة وأقام شهرا يداوي جرحه حتى رأى أنه قد برأ ودمل الجرح، لكنه دمل على بغي لا يدرى به، وإن الجرح ينغر بعد حين إذا كان البناء على فساد. فلما كان هلال المحرم بعد أحد بشهرين وأيام على رأس 35 شهرا من الهجرة، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا سلمة أخرج في هذه السرية فقد استعملتك عليها، وعقد له لواء وقال سر حتى ترد أرض بني أسد فأغر عليهم قبل أن تلاقى جموعهم عليك، يعني بادر. أسد بن خزيمة لما خرجوا من تهامة وهم إخوة كنانة بن خزيمة خرجوا في أحداث يعني ستأتي إن شاء الله في قناة العرب، وذهبوا إلى القصيم، صار منازلهم القصيم يعني شرقي المدينة وجنوبي حائل هناك يعني، ولذلك يقال أسد وطي الحليفان كما قال عليه الصلاة والسلام، حالفوا طي، طي كانت في الجبلين في أجا وسلمة وهم في القصيم، والآن طريق القصيم المدينة يمر على ديار بني أسد، الآن انقرضت القبيلة دخلت في قبائل أخرى والله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام وأغر عليهم قبل أن تلاقى عليك جموعهم، وأوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. فخرج رضي الله تعالى عنه أبو سلمة ومعه في تلك السرية 150 رجل، منهم أبو سبرة بن أبي رهم وهو أخو أبي سلمة لأمه، أمهم برة بنت عبد المطلب هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه عبد الله بن سهيل بن عمر أيضا أحد المهاجرين الأوائل، وعبد الله بن مخرم العامري، ومن بني مخزوم معتب بن الفضل بن حمراء الخزاعي حليف لبني مخزوم، والأرقم بن أبي الأرقم صاحب الدار الذي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من صليبة مخزوم، ومعه من بني فهر أبو عبيدة عامر بن الجراح وسهيل بن بيضاء، ومعه من الأنصار أسيد بن حضير الفقيه الإمام والشجاع البطل، وأبوه حضير الكتائب، وعباد بن بشر، وأبو نائلة سلكان هذا اللي قاتل كعب بن أشرف، وأبو عبس أيضا معهم، وقتادة بن النعمان اللي سقطت عينه في أحد، ونضر بن الحارث الظفري، وأبو قتادة، وأبو عياش الزرقي، وعبد الله بن زيد إما بن عاصم أو بن عبد ربه، وخبيب بن يساف وأئمة كلهم، ومن لم يسمى لنا. قال والذي هاجه على ذلك يعني على هذه السرية عليه الصلاة والسلام أن رجلا من طي قدم المدينة يريد امرأة ذات رحم به من طي متزوجة رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل على صهره الذي هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هم يتحدثان أخبره أن طليحة بن خويلد الأسدي اللي ارتد بعد ذلك ثم رجع للإسلام وأخوه سلمة بن خويلد تركهما قد سارا في قومهما من بني أسد ومن أطاعهما بدعوتهما إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يدنوا من المدينة، وقالوا نسير إلى محمد في عقر داره ونصيب من أطرافه، فإن لهم سرحا يرعى في جوانب المدينة، ونخرج على متون الخيل وقد أربعنا خيلنا يعني رعاها في الربيع، ونخرج على النجائب المخبورة، فإن أصبنا نهبا لم ندرك، وإن لاقينا جمعهم كنا قد أخذنا للحرب عدتها، معنا خيل ولا خيل معهم، ومعنا نجائب من الإبل أمثال الخيل، والقوم منكوبون قد أوقعت بهم قريش حديثا، فهم لا يستبلون دهرا ولا يثوب لهم جمع. سبحان الله، الشيطان يستفزهم. والأعراب أهم شيء عندهم النهب، ولكن ترى أسد هذه من أشداء الناس، هم من خزيمة بمدركة، يعني هم وكنانة في خزيمة، ولكنهم أنجدوا، أصبحوا نجديين. ومنهم ربيعة بن مكدم، ومنهم يعني أبطال أبطال شيء، ومنهم بيت اللي هم آل غنم بن دودان، ومنهم أبناء جحش وعكاشة بن محصن. هذولا لما ذهبت أسد إلى نجد ذهبهم إلى مكة وحالفوا قريش أبناء عمومتهم. لكن انظر إلى كلامهم وتخطيطهم. قال: فقام فيهم رجل منهم من أسد يقال له قيس بن الحارث بن عمير، قال: يا قوم والله ما هذا برأي، ما لنا قبلهم وتر، يعني ما لنا ثار عندهم وتر، وما هم نهبة لمنتهب، يعني الأنصار والنبي صلى الله عليه وسلم، وبأي واحد ينهب، وإن دارنا لبعيدة يثرب، وما لنا جمع كجمع قريش. مكثت قريش دهرا وهي تسير في العرب تستنصره، وقريش قريش ولهم ثأر يطلبونهم. ثم ساروا وقد امتطوا الإبل وقادوا الخيل وحملوا السلاح مع العدد الكثير 3000 مقاتل سوى أتباعهم، وإنما جهدكم أن تخرجوا في 300 رجل إن كملوا فتغررون بأنفسكم وتخرجون من بلدكم، ولا آمن أن تكون الدائرة عليكم. الله، هذا هو الرأي. فكاد ذلك أن يشككهم في المسير وهم على ما هم عليه بعد. فخرج الرجل الذي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صهر الطائي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر الطائي كاملا. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سلمة ومعه 150 في أصحابه، وخرج الطائي معهم دليلا يدلهم على مكان تجمع الأعراب هؤلاء. فأغذوا السير، أسرعوا جدا، ونكب بهم عن سنن الطريق وعارض الطريق، وسار بهم ليلا ونهارا، فسبقوا الأخبار حتى انتهوا إلى أدنى قطن، قطن الجبل الأبيض الآن، وانت خارج من القصيم تريد المدينة عن يمين، قريب من أبانات وقريب من طمية. قال: ماء من مياه بني أسد، وهو الذي كان جمعهم عليه، كانوا متجمعين على قطن، لكن الطائي هذا نكب عن الطريق وأسرع الليل بالنهار حتى هجم عليهم. قال: فيجدون سرحا فأغاروا على سرحهم فضموه رضي الله تعالى عنه، وأخذوا رعاء لهم مماليك 3، وأفلت سائرهم، فجاءوا جمعهم فخبروهم الخبر وحذروهم جمع أبي سلمة وكثروه عندهم المماليك. قال: فتفرقت الأعراب والجمع من كل وجه، هرب كله بما فيهم طليحة وسلمة اللي هم الزعماء، وورد أبو سلمة الماء، ماء قطن رضي الله تعالى عنه، فوجد الجمع قد تفرق فعسكر في الماء، وفرق أصحابه في طلب النعم والشاء، يعني يجمعوا كل الإبل اللي في المنطقة والغنم، هذه فيء وغنيمة. فجعلهم 3 فرق، فرقة أقامت معهم، وفرقتان أغارتا في ناحيتين شتى، شوف حسن التدبير، وأوعز إليهما الفرقتان ألا يمعنوا في طلب، يعني لا ينقطعوا، لا يوغلوا في بلادهم، وألا يبيتوا إلا عنده إن سلموا، وأمرهم ألا يفترقوا كلهم جميع، استعمل على كل فرقة عاملا منهم حازما، فآبوا إليه جميعا في الليل سالمين، قد أصابوا إبلا كثيرا وشاء، والأعراب قد تفرقت وهربت ولم يلقوا أحدا. قال: فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة راجعا، ورجع معه الطائي. فلما ساروا ليلة قال أبو سلمة: اقتسموا غنائمكم، وأعطى أبو سلمة الطائي الدليل رضاه من المغنم، يعني حتى رضي. ثم أخرج صفيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الصفي هو شيء مختار من الغنيمة، يعني نخبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصلا كان في الجاهلية وأقر الإسلام. في الجاهلية زعيم القوم يأخذ صفي، بل يأخذ المرباع، كما قال عليه الصلاة والسلام لعدي: أنت تأخذ المرباع وهو لا يحل في دين، المرباع ربع الغنيمة له. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ ربع الغنيمة، أن الله عز وجل قسم الخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، الخمس مخمس، والصفي الصفي من المغنم، ومنه جويرية وصفية كانتا في الصفي، وسيأتي خبرهم. قال: أخرج عبدا، يعني هو أحسن، قال: هذا صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخرج الخمس، ثم قسم ما بقي بين أصحابه فعرفوا سهمانهم، ثم أقبلوا بالنعم والشاء. ترى القسمة هذه تخلي يعني ما في اتكال، كل واحد خلاص يسوق الآن معهم ويعرف حلاله الآن، والغنيمة هي أحل الحلال. قال فأقبلوا بالنعم والشاء يسوقونها حتى دخلوا المدينة. قال فحدثني فلان عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن عمر بن أبي سلمة ابنه قال كان الذي جرح أبي أبا سلمة أبو أسامة الجشمي رماه يوم أحد بمعبلة في عضده فمكث شهرا يداويه فبرأ فيما نرى وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في محرم على رأس 35 شهر إلى قطن وغاب عنا 14 ليلة ثم قدم المدينة فانتقض جرح أحد فمات لثلاث ليال بقين من جمادى الآخرة يعني تقريبا بعد 5 أشهر من رجوعه. قال فغسل من اليسيرة أو اليسيرة بئر بني أمية بين القرنين وكان اسمها في الجاهلية العسيرة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم اليسيرة ثم حمل من بني أمية فدفن في المدينة. قال عمر بن أبي سلمة واعتدت أمي 14 أشهر ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بها في ليال بقين من شوال في تلك السنة. فكانت أمي تقول ما بأس في النكاح في شوال والدخول في شوال لأن كانت العرب تتشامن قد تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وأعرس بي في شوال. وماتت أم سلمة في ذي القعدة 59 بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 50 سنة رضي الله تعالى عنه. قال محمد بن عمر بن واقد فحدثت عمر بن عثمان الجحشي من ذرية آل جحش فعرف السرية وعرف مخرج أبي سلمة إلى قطن. بعض الناس يكون يعني ضابط. وقال أما سمى لك الطائي؟ قلت لا والله. قال هو الوليد ابن زهير ابن طريف عم زينب الطائية وزينب الطائية تحت طليب بن عمير وطليب بن عمير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هذا العارف من كل شيء. طليب بن عمير هذا أمه عمة النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عماته وهو الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم لخبر في العهد المكي يعني وقالت إنك أنت دافعت عن ابن خالك وكذا. وهو سبحان الطليب بن عمير هذا من ذرية عبد بن قصي وعبد بن قصي هذا انقرض نسله ما بقي إلا طليب بن عمير. طليب عند زينب الطائية وهذا عمها الوليد بن زهير بن طريف من كبار طي من آل طريف وهو الذي دار الحديث عليه. قال فنزل الطائي عليه فأخبره فذهب به طليب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر خبر بني أسد وما كان من همهم بالمسير ورجع الطائي معهم دليلا وكان خريتا ماهرا يهتدي لأخرات المفازة وهي الطرق الخفية والمضايق وقيل يهتدي لمثل خرت الإبرة من الطريق يعني حتى لو أنه مثل فتحة الإبرة يهتدي له. سبحان الله العظيم هذه عد مهارة عالية خريتا. قال فسار بهم 4 ليال إلى قطن فقط. شوف المسافة الآن تقريبا 350 إلى 400 كيلو ما بين قطن إلى المدينة معناه كان يمشي بهم في اليوم حول 100 كيلو. وسلك بهم غير الطريق حتى يعمي الخبر عن القوم فجاء القوم وهم غار ما شاء الله يجمعون النبي صلى الله عليه وسلم ومرتاحين على صرمة يعني قطعة من الإبل حول 30 فوجدوا الصرم قد نذروا بهم وخافوهم فهم معدون فاقتتلوا فكانت بينهم جراحة وافترقوا. ثم أغاروا بعد ذلك الطائيون على بني أسد فكان بينهم جراح وأصابوا لهم نعما وشاء فما تخلصوا منهم شيئا حتى دخل الإسلام. قال الواقدي وأصحابنا يقولون أبو سلمة من شهداء أحد لأجل الجرح الذي جرح يوم أحد ثم انتقض به يعد من شهداء أحد. وكذلك أبو خالد الزرقي من أهل العقبة جرح باليمامة جرحا فلما كان في خلافة عمر انتقض الجرح به فمات فصلى عليه عمر وقال هو من شهداء اليمامة لأن جرحه من جراح اليمامة فيكون أبو سلمة من شهداء أحد. قال الواقدي فحدثت يعقوب بن محمد بن أبي صاصة حديث أبي سلمة كله كاملا فقال يعني شوف الواقدي يجيب اللي عنده ثم يزيدون الناس عليه ولكنه متتبع. فقال أخبرني أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صاصة بن عمه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سلمة في محرم على رأس 34 شهرا في 125 رجلا فيهم سعد بن أبي وقاص وأبو حذيفة بن عتبة. شوف هذول زادهم الآن مع أبي عبيدة اللي تقدم وسالم مولى أبي حذيفة الآن زاد التسميات كل واحد يجيب لك زود في الأسماء يعني معناها الآن أبو عبيدة والأرقم بن أبي الأرقم وسهيل بن بيضاء وعبد الله بن سهيل بن عمر وسبرة بن أبي رهم و أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وسالم مولى أبي حذيفة وسعد رضي الله عنه، فكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهار حتى وردوا قطر، فوجدوا القوم قد جمعوا جمعا، فأحاط بهم أبو سلمة في عماية الصبح، وقد وعظ قومه قبل ذلك أصحابه وأمرهم بتقوى الله ورغبهم في الجهاد وحظهم عليه. الله أكبر، الصحابة كذا لا إله إلا الله، كأنهم خلقوا للآخرة. وأوعز إليهم في الإمعان في الطلب، وألف بين كل رجلين، فانتبه الحاضر قبل حملة القوم عليهم، فتهيئوا وأخذوا السلاح أو من أخذه منهم وصفوا للقتال. قال: وحمل سعد بن أبي وقاص على رجل منهم فضربه فأبان رجله ثم ذفف عليه، وحمل رجل من الأعراب على مسعود بن عروة، يعني من بني أسد على مسعود بن عروة، قال: فحمل عليه بالرمح فقتله، وخاف المسلمون على صاحبهم أن يسلب من ثيابه فحازوه إليهم. ثم صاح سعد: ما ينتظر؟ فحمل أبو سلمة وانكشف المشركون على حاميتهم وتبعهم المسلمون، ثم تفرق المشركون في كل وجه، وأمسك أبو سلمة عن الطلب وانصرفوا إلى المحلة فواروا صاحبهم، يعني الأنصاري الصحابي هذا مسعود بن عروة، وأخذوا ما خف من متاع القوم وأخذوا النعم والشاء، ولم يكن في المحلة ذرية ولا كان سبي كله، ثم انصرفوا راجعين إلى المدينة. قال: حتى إذا كانوا من المدينة على مسيرة ليلة أخطأوا الطريق، فهجموا على نعم لهم فيهم رعاؤهم، وإنما نكبوا عن سننهم، يعني نعم من أولئك ضاعوا جابهم الله في الطريق، فاستاقوا النعم واستاقوا الرعاء، فكانت غنائمهم كل واحد 7 أبعرة من 150. يقول سعد بن أبي وقاص: لما أخطأنا الطريق استأجرنا رجلا من العرب دليلا يدلنا على الطريق، فقال: أنا أهجم بكم على نعم لهؤلاء، فما تجعلون لي منه؟ قالوا: الخمس. فدلهم على نعم لبني أسد أيضا، فأخذوها وأعطوه خمسه هذا الرجل، ثم قدموا المدينة رضي الله تعالى عنهم، وأخذ أبو سلمة يداوي جرحه حتى مات شهيدا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.